بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الصيام، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فإن الكلام ما زال موصولا تعليقي على كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله سنواصل ما جاء في كتاب الصيام. قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسل إلا بعد الفجر، أجزأهما صوم ذلك اليوم. هذه مسألة معروفة مشهورة، وهي تتعلق بمن كان جنبا ثم دخل عليه الفجر فاغتسل بعد الفجر. كان في أول الإسلام من كان جنبا أو أصبح جنبا فيكون مفطرا، ثم نسخ هذا الأمر كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة، وذلكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي الناس بهذا، وحدثه الفضل بن العباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أصبح جنبا ولم يغتسل فقد أفطر. ثم بعد ذلك علم أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ويصبح جنبا ثم يغتسل، ولهذا جاء في الصحيحين أن عائشة وأم سلمة قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم. فحصل أن مروان بن الحكم أرسل عبد الرحمن بن الحارث إلى عائشة وأم سلمة، سمع منهن هذا الحديث، فأرسله مروان إلى أبي هريرة وقال: حدث أبا هريرة بهذا الحديث، لأن أبا هريرة هو الذي كان يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أصبح جنبا فقد أفسد صومه وعليه القضاء. فذهب عبد الرحمن بن الحارث إلى أبي هريرة وذكر له ذلك الأمر، وقال: سمعت عائشة وأم سلمة يقولان أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أخبرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم. فأبو هريرة قال: حدثني الفضل بن العباس، لكن عائشة وأم سلمة أعلم. فرجع أبو هريرة رضي الله عنه إلى قول أم سلمة وقول عائشة، لأنه رضي الله عنه وأرضاه كان يحدث بهذا الحديث ظنا منه رضي الله عنه أنه لم ينسخه شيء، فلما علم أن هذا الحديث منسوخ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا رجع إلى قول عائشة ورجع إلى قول أم سلمة. والحديث كما أشرت في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة كذلك. فكان أبو هريرة في أول الأمر يروي هذا الحديث، يقول: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. فلما علم بصحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنعه رجع عن هذا القول رضي الله عنه. وفي بعض الروايات عن أم سلمة أنها قالت بعد أن سئلت وسألها كذلك أبو بكر ابن عبد الرحمن لما أرسله مروان، فسأل أم سلمة قال لها: الرجل يصبح جنبا أيصوم؟ فقالت له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي بعض الروايات قالت هي وعائشة كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم، وكل هذا في الصحيح. ولهذا جاء كذلك من حديث عائشة أن رجلا جاء يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة تسمع من وراء الباب، فقال له يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال له عليه الصلاة والسلام وأنا أيضا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال له لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. إذن هذه النصوص كلها تبين أن أبا هريرة كان هو الذي يخالف في هذه المسألة، لحديث سمعه من العباس، لحديث سمعه من الفضل بن العباس، ثم رجع عن قوله عندما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا ثم بعد ذلك لا يغتسل. ومثل الجنب الحائض، لأن المؤلف ذكر أيضا الحائض. قال بعد ذلك ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر. ولا يوم النحر، وهذا بإجماع أهل العلم، أجمع العلماء على أن صيام العيدين محرم لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك كما في الصحيحين، نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم النحر وهو عيد الأضحى، وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الفطر وهو يوم الفطر من رمضان، وهذا شيء مجمع عليه، فمن صام العيدين فلا يصح صيامه، ولا يصح صيامه. لماذا؟ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، نهى عن صيام العيدين. وممن نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم قال ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. هذه الأيام هي أيام التشريق، اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر وكذلك اليوم الثالث عشر، وهي الأيام التي يقيم فيها الحاج بمنى، هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. لماذا سميت أيام التشريق بذلك؟ قالوا لأن الحجاج يشرقون اللحم، لحوم الأضاحي والهدايا، يشرقونها وينشرونها في الشمس. هذه الأيام لا يجوز صومها تطوعا عند أكثر أهل العلم. لماذا؟ لأنها أيام أكل وشرب كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وبعض أهل العلم ينقل الاتفاق على ذلك أنها ليست أيام صيام للتطوع، إنما هي أيام أكل وشرب، أيام منى، أيام أكل وشرب. المؤلف ذكر هذا، قال ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم النحر إلا المتمتع، استثنى المتمتع بالحج الذي لا يجد هديا وعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، فاستثنى وقال إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، يعني يجوز له أن يصوم أيام التشريق. وهذا مذهب مالك وهو مذهب أحمد كذلك، وهو مذهب أحمد، وذهب أيضا إليه من الصحابة ابن عمر وعائشة وجمع من التابعين كعروة والحسن البصري، كل هؤلاء ذهبوا إلى أن المتمتع إذا لم يجد هديا جاز له أن يصوم أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي يجب عليه أن يصومها في الحج. وخالف الحنفية وخالف الشافعي، فقالوا حتى المتمتع لا يصوم أيام التشريق، والصحيح أنه يصوم أيام التشريق لأنه جاء الاستثناء في ذلك. فمن ذلكم في القرآن الله عز وجل يقول فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا فيه أمر للمتمتع أن يصوم الثلاثة الأيام في الحج، وأيام التشريق هي من أيام الحج، لا سيما أنه لم يبقى من أيام الحج إلا هذه الثلاثة الأيام، فجاء يوم النحر فلم يجد هديا، ماذا يصنع؟ يصوم، ولا يجوز له أن يصوم يوم النحر، العيد لا يصام لا لحاج ولا لغيره. إذن لم يبقى إلا هذه الثلاثة الأيام، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فيصومه ويتعين عليه ذلك. والدليل أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة كلاهما رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فقول ابن عمر وقول عائشة لم يرخص، أي المقصود الترخيص هنا ينصرف إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يرخص. فكأنهم يقولون أمرنا أو نهينا أو رخص لنا. فقول ابن عمر وقول عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن يجد الهدي، أي لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد إلا لمن لم يجد الهدي، يعني المتمتع. وجاء كذلك عن عائشة وعن ابن عمر بلفظ آخر وهو أيضا في البخاري، الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وكانت عائشة أيضا تصوم أيام منى، وكان أبوها يصومها رضي الله عنهم أجمعين كما جاء في البخاري. إذن هذا كله يدل على جواز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. لماذا؟ لأنه جاء الترخيص في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر. قال واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. يعني قد قلنا أنه لا يجوز صيام أيام التشريق، واليوم الرابع ثالث أيام التشريق فهو قد تكلمنا عنه، فهو من أيام التشريق ولم يأتي ما يدل على ذلك، لكنه في الغالب يقصد باليوم الرابع يعني من العيد يوم النحر وهو الأول، ثم أول أيام التشريق وهو الثاني، ثم ثاني أيام التشريق وهو الثالث، ثم اليوم الرابع وهو اليوم الثالث من أيام التشريق. وقد ذكرنا أنه لا يجوز صيامه، ومنهم من نقل الاتفاق ابن عبد البر. ويصومه من نذره، لأنهم عندهم أن هذا صيام نذر، لكن في الحقيقة أيضا من نذر لا يجوز له أن يصوم، لأن هذه الأيام فيها نهي والنذر لا يجوز بالمعصية. قال ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض. انتقل رحمه الله إلى من أكل أو شرب ناسيا، وهذا يحصل للمسلم قد ينسى وهو صائم فيأكل أو يشرب، لا سيما في الأيام الأولى من رمضان، ولا سيما لمن لم يتعود الصيام فتجده ينسى فيأكل ويشرب. فمن أكل أو شرب ناسيا ما حكمه عند المالكية؟ قال المؤلف فعليه القضاء فقط، وهذا من مفردات مذهبهم، وإلا فإن جماهير العلماء والفقهاء على أن من نسي فأكل أو شرب فليس عليه شيء. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وجاء في بعض الروايات عند الترمذي من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله، هكذا عند الترمذي، وقال حسن صحيح. وجاء التصريح أنه لا شيء عليه من حديث أبي هريرة عند الدارقطني وصحح إسناده. وجاء كذلك في بعض الألفاظ أنه قال إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وفي رواية من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا كله عند الدارقطني وعند الحاكم، وجاء أيضا في بعض ألفاظه عند ابن خزيمة وابن حبان. هذه الروايات كلها في الصحيحين وخارج الصحيحين صريحة في نفي القضاء لا قضاء عليه، فهي حجة واضحة صريحة للجمهور الذين ذهبوا أن من أكل أو شرب فليس عليه شيء لا قضاء ولا كفارة. لماذا؟ لأن الله عز وجل سقاه وأطعمه، فهو عذر لمن نسي. أما مالك فقد تمسك بالنصوص التي فيها أن من أكل أو شرب فقد ترك الإمساك، والصيام هو إمساك عن المفطرات، وهذا لم يمسك، قال إذن عليه القضاء. مثلا قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك هذا هو معنى الصيام، أنك تمسك عن المفطرات، وهذا أكل ولم يمسك، فإذا لا صيام له، عليه بالقضاء، عليه أن يقضي. وقاسوا أيضا قياسا فقالوا: الطهارة لو أحدث الإنسان وهو على وضوء فإنه يجب عليه أن يعيد وضوءه سواء أحدث سهوا أو أحدث عمدا. قالوا: وكذلك الصوم سواء أكل ناسيا أو أكل متعمدا فقد أفسد صومه. وهذا غير صحيح، والصواب هو مذهب الجماهير لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا سيما الرواية التي وردت فيها التصريح بأنه لا قضاء عليه، وفي رواية: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهي أحاديث صحيحة صريحة وردت في الصيام. فلا شك أن الصواب مع جماهير العلماء، ما دام أن النصوص قد صحت وجب الأخذ بها، ويحكم بسقوط القضاء على من أكل أو شرب ناسيا. قال: وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، يعني عليه القضاء، وهذا شيء متفق عليه، من كان مريضا أو كان مسافرا، لأن هذا ورد في كتاب الله. الله عز وجل يقول في القرآن: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم في الآية التي تليها أيضا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا شيء متفق عليه، وأجمع العلماء على ذلك. وقال بعد ذلك المؤلف: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر، وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء والصوم أحب إلينا. كذلك قد ذكرنا هذا، أن المسافر والمريض الله عز وجل عذرهما بنص القرآن، فقال: فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو كان مسافرا فإن الله قد عذره وعليه القضاء بعد ذلك. وهذا شيء متفق عليه، وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وكثير من أهل العلم. ثم انتقل إلى تحديد السفر، قال: ومن سافر أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء. هنا بين المسافة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها، لأن العلماء أجمعوا على أن من سافر فأهل عليه هلال رمضان وهو في سفره ذلك، فإنه إن أفطر فلا إثم عليه. هذا شيء متفق عليه، نقله ابن حزم ونقله ابن قدامة، لكن بقي حد السفر. المؤلف قيده ب4 برد، فقال كما بين أيدينا: من سافر أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء. هنا الضابط والحد 4 برد، فإذا حصل أن الرجل سافر أقل من 4 برد لكنه ظن أنه مسافر، فيرى المؤلف أنه عليه القضاء. لماذا؟ لأنه لم يسافر المسافة التي يجوز ويباح له الفطر فيها، إنما سافر أقل من 4، فكأنه يقول: إذا سافر 4 أو أكثر فهذا الذي يباح له الفطر، لكن هذا سافر أقل من 4 برد فظن أن الفطر مباح، هو ظن هذا الظن لكنه ظن غير صحيح، لا نوجب عليه الكفارة. يعني في المذهب، مذهب مالك، ماذا يجب عليه؟ عليه القضاء فقط. على كل حال، اختلف العلماء في حد السفر الذي يبيح الفطر، ولا شك أن هذه المسألة من المسائل التي انتشر فيها الخلاف جدا، فالعلماء على فريقين مشهورين. طائفة ترى أن حد السفر مقيد، وقيده المؤلف وذكره بأنه مسيرة 4 برد، وهي مسيرة 2 قاصدين، وهذا هو مذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. إذن جماهير العلماء، وكذلك هذه الفتوى عرفت عن الصحابة ابن عباس وابن عمر، جاء عنهما بأسانيد صحيحة في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة، وعلق الإمام البخاري ذلك أيضا في صحيحه، أنهم كانوا يرون أن مسيرة 4 برد هي التي يباح فيها قصر الصلاة، ويباح فيها كذلك الفطر لمن كان صائما. والبريد هو 4 فراسخ، وكل فرسخ 3 أميال، إذن هي 48 ميلا، وضبطها العلماء بالمتر، فقالوا هي 22179 مترا. قالوا هذه هي مسافة القصر، هذه هي 4 البرد. فجماهير العلماء على أنه لو فعل هذا فإنه إذا سافر هذه المسافة فإنه يقصر الصلاة ويفطر كذلك في رمضان. وجاء حديث مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفان. هكذا حديث مرفوع أخرجه الطبراني في الكبير والدارقطني والبيهقي، وهو حديث ضعيف، لا يصح شيء مرفوع في هذا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ساقه البيهقي في سننه قال هذا حديث ضعيف، نص على ضعفه. لماذا؟ لأنه من طريق إسماعيل بن عياش، وفيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو ضعيف بالمرة. لكن ماذا قال البيهقي؟ قال: والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس، لأن هذا الحديث المرفوع هو من طريقه إلى رسول الله من طريق ابن عباس، فلا يصح مرفوعا، ولكن يصح من قول ابن عباس، كما عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق في المصنفات، وعلقه الإمام البخاري في الصحيح. وزد إلى ذلك أن هذه الآثار أكدوها بالحديث المرفوع: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. فقالوا هذا فيه دليل أيضا، لأنه جاء في هذه الرواية التي بين أيدينا يوم وليلة، مسيرة يوم وليلة. قالوا هذا التقدير يدل على ما أفتى به ابن عباس وأفتى به ابن عمر أنها 4 برد. لكن في الحقيقة هذا الحديث اختلفت الروايات وورد بعدة ألفاظ، مرة يقول مسيرة يوم، وفي لفظ مسيرة يوم وليلة، وفي لفظ مسيرة يومين، وفي لفظ مسيرة فوق 3. فكيف نخصص؟ لا سيما أن هذه كلها رويت كلها في صحيح مسلم، إلا لفظ بريدا هكذا جاء، هذه جاءت خارج عند أبي داود في سننه، لكنها كذلك مع كونها ضعيفة لا تصح وردت في هذا الحديث. إذن هذا هو مذهب المؤلف، مذهب مالك، وهو مذهب جماهير العلماء، قد أفتى بذلك الصحابة كما أشرت، ابن عمر وكذلك ابن عباس، صح عنهم أنهما كانا يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا كما في البخاري معلقا، ووصله أيضا ابن المنذر في الأوسط، وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق. والقول الثاني في هذه المسألة هو القول بعدم التحديد، وأن هذا يعود إلى عرف الناس، فيقولون إذا تعارف الناس على أن هذا سفر، إذن هذا الذي يباح فيه الفطر والقصر، يباح فيه فطر الصوم، الفطر من الصوم وقصر الصلاة. فننظر إلى ما يتعلق بمسمى السفر عند الناس، وهذا هو مذهب جمع أيضا من الصحابة، أي نسب إليهم، وكذلك مذهب الظاهرية. وأما من المحققين فقد اختاره ابن قدامة الحنبلي وشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، واستدلوا بالعموم. الله يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. قالوا: وهذا لا تقدير فيه، فالآية عامة في مسمى السفر. وهكذا كل النصوص التي وردت في السنة فيها ذكر السفر والمسافر، قالوا يعود إلى العرف، وهي كثيرة. وبقي القول الأخير في المسألة، وهو قول أبي حنيفة، ونسب أيضا إلى بعض الصحابة كابن مسعود، وأيضا من التابعين سعيد بن جبير والثوري، وهو مذهب أبي حنيفة أن مسافة الفطر مسيرة 3 أيام. واستدلوا بالحديث الذي مر معنا آنفا: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وهذا الحديث قد قلنا أنه ورد بعدة روايات، فكيف تخصص رواية عن رواية؟ ورد مسيرة يوم، مسيرة يوم وليلة، مسيرة يومين، فوق 3. وهذا الخلاف الذي في الفطر هو نفسه الخلاف في قصر الصلاة، وقد تكلمنا عنه ورجحنا أن قول الجمهور من العلماء الذي هو تحديد المسافة 4 برد هو الصحيح. وهي مسافة يومين قاصدين تبلغ 80 كيلو تقريبا، ففتوى الصحابة التي صحت عنهم أولى بالتمسك بها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه، وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. لا شك أن من أخطأ وأفطر متأولا لا كفارة عليه، وهذا شيء مجمع عليه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ما قصد ولا أراد ذلك، إنما تأول، فلا قضاء عليه ولا كفارة. لكن المؤلف هنا يجعل الذي يأكل أو يشرب متعمدا فهذا عليه القضاء والكفارة، ولهذا قال: وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. وهذا هو مذهب مالك. المالكية يرون أن الكفارة لكل من تعمد الفطر، سواء تعمده بجماع أو بأكل أو بشرب، فإنه يجب عليه الكفارة، خلافا للجمهور من الفقهاء والعلماء يرون أن من أكل أو شرب متعمدا فلا شك أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا نوجب عليه الكفارة. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الذي أكل وشرب متعمدا ما عندنا ما يدل على وجوب الكفارة عليه، إنما الكفارة وردت خاصة في من جامع في نهار رمضان متعمدا. أما من أكل أو شرب فنقول ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعليه القضاء والتوبة والاستغفار، لكن لا نوجب عليه الكفارة. أما إذا جامع فهذا الذي نوجب عليه الكفارة، لأنهم مجمعون على حرمة هذه الأمور، لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع، هذه كلها مفطرات. لكن لو حصل ذلك نقول: إن حصل ذلك بجماع فنعم تجب الكفارة، للحديث المتفق عليه في الذي وقع على امرأته وهو صائم وقال: هلكت يا رسول الله، فقال له: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. قال له: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فقال: لا. فبعد ذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم وجيء له بعرق فيه تمر فأعطاه، قال: أين السائل؟ فأعطاه: خذ هذا فتصدق به. الحديث. لكن لو أكل أو شرب متعمدا هل نوجب عليه الكفارة التي وردت في الجماع؟ عند المالكية نعم يوجبون، كما قال المؤلف: وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء. والصواب أنه إنما وردت الكفارة في من جامع متعمدا في نهار رمضان. أما أن يقال أن هذا عام في كل مفطرات، في كل المفطرات كالطعام والشراب، الجواب لا، غير صحيح، لا يوجد الدليل على ذلك. إنما جاء الدليل عند المالكية في القصة نفسها، في بعض ألفاظها استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر رجل فأمره بالكفارة، وهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث عند مسلم في الصحيح، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر الحديث. قالوا: إذن هذا الحديث دليل على أن هذا الرجل أفطر وليس فيه ذكر الجماع. قالوا: إذن دليل على أن من أفطر سواء بأكل أو بشرب أو بجماع وجبت عليه الكفارة. والجواب عن ذلك أن هذا الحديث الذي فيه أن رجلا أفطر في رمضان هو نفس حديث الرجل الذي وقع على أهله، وقد ساق الإمام مسلم كل هذه المرويات في موضع واحد، وبوب عليها النووي في شرحه باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة. فالكلام عن الجماع ساق المرويات، ومن المرويات التي ساقها هذه الرواية، وهي أن رجلا أفطر في رمضان فأمره، وذكر أن هذا من طريق الزهري. هذه الرواية مختصرة، وقوله أن رجلا أفطر أي أفطر بالجماع، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا. وجاء هذا نفسه من طريق ابن جريج أيضا عن ابن شهاب أن أبا هريرة حدثه، ساق إلى أبي هريرة الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. فالمالكية تمسكت بهذا اللفظ أنه أمر رجلا أفطر في رمضان، قالوا إذن لفظة أفطر يدخل فيه لو أفطر بطعام أو بشراب أو بجماع، فنوجب عليه الكفارة والقضاء، وهذا غير صحيح، لأن الحديث واحد هو حديث أبي هريرة والقصة واحدة، وقد فصلها الرواة وبينوها، ومنهم الزهري نفسه لأنها جاءت أيضا من طريقه، رواها سفيان بن عيينة وكثير من تلاميذه بالتفصيل، أن رجلا جاء وقال هلكت يا رسول الله، فقال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ الحديث فذكروه بالتفصيل في الصحيحين، لكن مسلم اختصر هذه المروية من طريق الزهري كما أشرت، وقالوا إن الزهري هو الذي اختصر أن رجلا أفطر في رمضان فذكر الحديث، فلفظة أفطر المراد بها أفطر بجماع، لماذا؟ لأن الحديث واحد ومن طريق صحابي واحد وهو أبو هريرة والقصة واحدة، فقول المالكية بأنه تجب الكفارة على من أفطر في رمضان بأي نوع من أنواع الفطر غير صحيح، والصواب هو مذهب الجماهير من أهل العلم أن هذا خاص بالجماع. ثم انتقل المؤلف فقال والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك أحب إلينا، وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. هنا مسألتان، المسألة الأولى ما يتعلق بترتيب أصناف الكفارة، فالمؤلف هنا ذكر أن الأمر ليس على الترتيب، بل إن المؤلف قدم الإطعام، وهذا هو مذهب المالكية، فالصواب في مذهبهم أن الإطعام هو الأفضل، فمن جامع في نهار رمضان عندهم أو أفطر بطعام أو بشراب عليه أن يكفر، وهذه الكفارة عند المالكية يستحب أن يبدأ بالطعام، ولهذا المؤلف بدأ بالطعام فقال والكفارة في ذلك إطعام 60 مسكينا، ثم قال فذلك أحب إلينا، يعني الإطعام عند المالكية هو أحب من العتق وأحب كذلك من الصوم، لهذا قال فذلك أحب إلينا وله أن يكفر، يعني يكفر بالعتق أو يكفر بالصيام. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو من مفردات مذهبه. أما الجماهير من العلماء مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن الكفارة مرتبة وليست على التخير، والدليل الحديث الذي مر معنا آنفا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال هلكت وأهلكت يا رسول الله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان، فقال له هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل وجيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني زنبيلا، فقال تصدق بهذا، زنبيل من تمر، قال له تصدق بهذا، قال على أفقر منا يا رسول الله، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلينا منا، فما بين لابتيها يعني بين الحرتين في المدينة، لأن المدينة النبوية بين حرتين، فقال ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال اذهب فأطعمه أهلك. إذن الشاهد من هذا الحديث أن الجماهير استدلوا به على أن اللفظ في هذا الحديث يفيد الترتيب، فالأخذ به أولى. وزد إلى ذلك أن الدارقطني روى في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار، قالوا معروف أن كفارة الظهار هي على الترتيب باتفاق العلماء، لا يخالف في ذلك أحد. أما مالك فاستدل بالحديث نفسه، لكن في بعض ألفاظه، وقد اختصر الرواة هذا اللفظ، أنهم ذكروا التخيير، في أصناف الكفارة، وهو أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه يقول أبو هريرة: إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا، ومعروف أن أو للتخيير، قالوا هكذا المالكية، قالوا أو هنا للتخيير، فهو مخير إما أن يعتق وإما أن يصوم أو أن يطعم، والأفضل عندنا الطعام لأن فيه فائدة للمساكين، يطعم 60 مسكينا، هذا دليلهم. والجواب عن ذلك أن أو هنا ليست للتخيير، إنما هي للتقسيم، وهذا معروف في لغة العرب، فتقدير الكلام كأنه يقول يعتق رقبة أو يصوم إن عجز عن العتق أو يطعم إن عجز عنهما. لماذا قلنا هذا هو تقدير الكلام؟ لأن الروايات الأخرى هي التي تبين ذلك وتفصله، فلا شك ولا ريب أنه يجب أن نحمل هذه الرواية على ما جاء في الرواية التي فيها التفصيل، لأن الحديث كله من حديث أبي هريرة والقصة واحدة. فالذي يترجح هو مذهب الجماهير، وأن الترتيب واجب في كفارة الجماع لصحة الحديث الوارد بالترتيب، والرواية هذه التي فيها الترتيب والتفصيل مقدمة على رواية التخيير، ورواية التخيير أيضا صحيحة، لكن ليس المقصود بأو هنا للتخيير، إنما هو للتقسيم. ثم إن لفظ الترتيب منقول من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو هريرة يحكي ما قاله رسول الله بالتفصيل، فيقول قال له كذا فقال كذا، فيأتي بالحديث مفصلا ومرتبا، بخلاف الحديث الذي استدل به المالكية، فإنهم أتوا بالحديث وفيه لفظ الحكاية، حكاية من روى الحديث، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو أن يصوم كذا كذا إلى آخر الحديث، فهنا فيه حكاية عن القصة وليس فيه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الواجب أن نأخذ باليقين وبفتيا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها نص، فهي نص كلامه عليه الصلاة والسلام. ثم زد إلى ذلك أن الذين رووا الحديث مرتبا هم أكثر عددا من الذين رووا القصة بلفظ التخيير، ولا شك أنه عند التعارض تقدم رواية الأكثر على رواية الأقل. ثم زد إلى ذلك أنك لو أخذت برواية الترتيب هذا أبرأ للذمة وأحوط، فمن رتب الكفارة كان مؤديا لها باتفاق العلماء، أما من لم يرتب الكفارة فإن الجماهير من أهل العلم يرون أن هذه الكفارة لا تجزئ إلا الإمام مالك، مع أن مالكا له رواية أخرى توافق مذهب الجمهور أخذ بها بعض المحققين من المالكية، لكن الذي عليه الأكثر وهو المذهب عندهم أن الترتيب ليس واجبا، فالكفارة على التخيير. ثم قال رحمه الله: وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة، يعني الذي يقضي رمضان ثم يضطر إلى الفطر سواء أفطر متعمدا أو غير متعمد فليس عليه كفارة، لكن نقول له لا يجوز لك أن تفطر بغير عذر لأن هذا صيام واجب، لكنه لو أفطر نقول له اقضي هذا اليوم ما زال في ذمتك ولا كفارة عليه. ثم انتقل إلى ما يتعلق بإغماء الصائم، قال: ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم ولا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقته، فذكر ما يتعلق بالإغماء في الصوم وفي الصلاة، لعلنا نؤجله إلى درس قادم بإذن الله. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.